إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لما خلق ربنا جل وعلا آدم عليه السلام قضى الله سبحانه وتعالى أن يعيش البشر في الأرض خلائف يخلف بعضهم بعضا، فيأتي جيل بعد جيل، وأسكن الله تعالى آدم وزوجه وذريته في الأرض، وأمر الله تعالى البشر بعمارتها، وأوصى الله جل وعلا الآباء بأبنائهم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ووصف الله جل وعلا الأنبياء السابقين أنهم كانوا يحرصون على أبنائهم، فذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء أنه دعا فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأثر الله تعالى على إسماعيل عليه السلام فقال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال الله جل وعلا آمرا نبينا وسيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاهتمام بالذرية سواء كانوا صغارا أو كبارا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فذكر عليه الصلاة والسلام أن الأب راع في أهل بيته، أنه مسؤول عن أولاده، مسؤول عن بناته، مسؤول عن أخلاقهم، عن عيشهم، عن معاشهم، عن دراستهم، عن صحتهم، عن أخلاقهم إلى غير ذلك. وإن الذي يتأمل اليوم في واقع الناس يجد أن عددا كبيرا منهم يهتم بأبنائه ما داموا في مرحلة الصغر تحت يده في بيته يراهم، فإذا تزوج الولد أو تزوجت البنت قطع الأب يد الرقيب عنهم وقطع يد الوصل، وصار الوصل أقل مما كان، فلا يهتم بهم في ناحية صلاتهم ولا أخلاقهم ولا صحبتهم ولا تعاملهم مع أزواجهم، ويرى أنه حمل كان على ظهره فألقاه عنه. والذي ينظر في حال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وفي حال الأنبياء والصالحين من قبله يجد أنهم جميعا كانوا يهتمون بالشاب وبالفتاة بالولد وبالبنت حتى بعد زواجه، يتابعون أمره وينظرون في حاله ويسألون عنه زوجه أو يسألون عنها زوجها وينظرون ويتأملون في حالهم، فإن كان معروف أقروه وشجعوا عليه، وإن كان منكر وخطأ نهوا عنه ونصحوا حوله. ولذلك ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أحداثا للأنبياء السابقين كانوا يفعلون مثل ذلك. في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل بواد غير ذي زرع في موضع مكة، وكان بعد ذلك القصة الطويلة من تفجر ماء زمزم، ثم أصبحت مكة مدينة يفد إليها الناس من كل موضع، وإبراهيم عليه السلام يتنقل ما بين الشام عند زوجه سارة وما بين مكة عند زوجه هاجر، فكان يأتي إلى مكة بين الفينة والفينة. ماتت هاجر عليها السلام وزوجت جرهم إسماعيل امرأة منهم، أصبح ولده له زوجة. قال عليه الصلاة والسلام: فأقبل إبراهيم إلى مكة لينظر في تركته. تركته ما هي؟ مال ليس له في مكة مال، بيت وقصر وبستان ليس له ذلك. قال لينظر في تركته، وما له ترك في مكة إلا هذا الولد. الولد كبر وتزوج، لكن الأب لا يزال مطالبا بالعناية به حتى بعد زواجه. قال عليه الصلاة والسلام لينظر في تركته، فأقبل فسأل إبراهيم عليه السلام عن موضع بيت إسماعيل فدل عليه. فأقبل وطرق الباب، ففتحت امرأة إسماعيل، قال لها: أين زوجك؟ قالت: خرج يبتغي لنا، خرج يطلب لنا الرزق. فقال لها: كيف عيشكم؟ قالت: نحن بشر عيش، نحن في جهد، نحن في قلة. وذمت حالها وحال عيشها في بيتها، ولا يليق بالمرأة أن تفعل مثل ذلك. المرأة تكون مع زوجها في الحلوة والمرة، لو كان الزوج تاجرا وقصر عليها نعم يمكن أن تشتكي من ذلك ليصلح خطأه، لكن إذا كان الزوج يقدم أكثر ما يستطيع لها وهذا جهده جهد المقل، فلماذا تذميه في عيشه؟ قالت: نحن بشر عيش، وهي لا تعرف هذا الرجل الذي جاءهم. وهل كل من طرق الباب ستفضحي حالك وأهلك وحال بيتك وتخرجي أسرارك عنده؟ رجل لا تعرفينه وتحدثينه أنكم في شر حال وفي جهد وقلة. فلم يرضي إبراهيم عليه السلام أن تكون أسرار ولده وأسرار بيته تخرج لكل أحد، فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام مني وقولي له: غير عتبة بابك. وكنا عن المرأة بعتبة الباب، وذلك لأنك إذا مررت ببيت ورأيت عتبة الباب أو الدرج الموصل إلى البيت رأيته متسخا، أوحي إليك في قلبك بأن حال البيت، حال فناء البيت أنه مثل ذلك، وأن أهل هذا البيت لو اهتموا ببيتهم لنظفوا داخله ونظفوا عتبة الدار التي تدل على نظافتها أو اتساخه. وإذا مررت ببيت ورأيت عتبة بابه نظيفة أوحي إليك بأن ما في داخل هذا البيت أنظف، فهذه العتبة صارت صورة على البيت وهي الإعلام عنه. فقال: إذا جاء زوجك قولي له: غير عتبة بيتك. فرجع إبراهيم عليه السلام فسألها: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كبير من صفته كذا وكذا. قال: هذا أبي، وهي لا تعرف أنه أبوه. هل أمرك بشيء؟ قالت: نعم. قال لي: اقرأي على زوجك السلام وقولي له: غير عتبة بابك، وقد أخبرته أنا بشر عيش وجهد وقلة. فقال لها: ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك، فالحقي بأهلك. ثم لبث إسماعيل زمانا وتزوج امرأة أخرى، فأقبل إبراهيم عليه السلام ينظر في حاله، ولده كبير ومتزوج ويكتسب بنفسه وعنده بيت خاص، ومع ذلك ينظر في حال ولده، كيف صلاته، كيف تعامله مع أبنائه. لا شك أن الأب في الغالب يكون أطول خبرة وحكمة. فجاء وطرق الباب، ففتحت امرأة إسماعيل الأخرى، فقال لها: أين زوجك؟ قالت: خرج يبتغي لنا. فقال لها: كيف عيشكم؟ قالت: نحن بأحسن عيش وأحسن حال وأطيبه. قال: فما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له: ثبت عتبة دارك. فرجع إسماعيل عليه السلام فسألها، آنس شيئا فسألها: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. قال: هذا أبي، هل أمركم بشيء؟ هل سألكم عن شيء؟ قالت: سألني عن عيشنا فأخبرته أنا بأحسن عيش. قال: هل أمرك بشيء؟ قالت: نعم. قال لي: اقرأ السلام على زوجك وقولي له: ثبت عتبة دارك، أو قال بابك. قال: هذا أبي وقد أمرني بإمساكك. فسنة الأنبياء أيها المسلمون أنهم كانوا ينظرون في أحوال أبنائهم وبناتهم حتى بعد زواجهم. ولا يخفى عليكم أن موسى عليه السلام لما تزوج ابنة الرجل الصالح لما سقى للفتاتين ثم جاء إلى أبيهما فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وإذا بموسى عليه السلام يلبث عند والد زوجته 10 سنين يرعى الغنم، ووالد الزوجة ينظر في أخلاق ابنته وفي تعاملها مع زوجها ويوجهها في كل موطن ولا ينساها. فلما لبث موسى عليه السلام هذه 10 سنين وأراد أن يرجع إلى أهله في مصر، وكان في مدين، كان في شرق مصر، فأراد أن يعود إلى أهله، زوده ذلك الرجل الصالح بغنم يأخذها بمال، بغنم يأخذه موسى معه. قال الله: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله بزوجته وأبنائه، فكان هذا الرجل الصالح ينفق على ابنته وعلى زوجها. ليس عيبا إذا كان زوج ابنتك مقلا في المال أو فقيرا أن تنفق وأن تحسن. المشكلة أنك تجد بعض الناس اليوم يزوج ولده فيسكنه على حسابه في بيته، أو ربما بنى له بيتا واشترى له سيارة، وإذا كان راتب الولد قليلا فلا يخجل الولد أن يأتي إلى أبيه ويطلب منه المال فيعطيه، بينما البنت لا يحرص الأب على كيفية سكنها، فربما إخوانها كل واحد في منزل يساوي أكثر من 1,000,000 ريال، والبنت تسكن في شقة ضيقة مجتمع بعضها على بعض في حي قديم، وهي ترى إخوانها وزوجاتهم يتنعمون بمال الأب، وهي يفوتها ذلك بسبب كون زوجها فقيرا، والأب يغفل عن ذلك. وإذا جاءت البنت زائرة لإخوانها رأت العيش الطيب عند زوجات إخوانها، ورأت الأساور، ورأت الذهب والشنط الفاخرة، بينما هي لا تجد ذلك، وتعلم أن أكثر ذلك من مال الأب الذي يأخذها الأبناء منه. أما زوجها فعليه إيجار المنزل وفواتير وأشياء متعددة، وقد يعجز أن تعيش كما يعيش إخوانها. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. البنت لها حق حتى بعد زواجها في النفقة، لها حق في العيش الرغيد حتى بعد زواجها. أما أن يكرم الأبناء الذكور ويعطون السيارات الفاخرة والبيوت الفاخرة والعيشة الهنيئة، والبنت ترى كل ذلك أمام عينها ولا يعطى لها من المال والرزق أو ما شابه ذلك لأجل أن يكون فيه عدل، فهذا حرام. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتفقد ابنته بعد زواجها، يتفقد دينها، صلاتها، ذكرها لله، علاقتها الأسرية مع زوجها، ما كان يغفل عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أقبل صلوات ربي وسلامه عليه يوما إلى بيت علي وفاطمة في الليل، فطرق عليهما الباب ففتح له، وإذا هما لم يناما، فقال عليه الصلاة والسلام لهما: أفلا تصليان؟ يأمر ابنته بعد زواجها وزوجها يقول قوما صلي الليل، أفلا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: أنفسنا بيد الله، إن شاء إن بعثنا بعثنا. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن الشاهد أنه كان يأمرهم حتى بعد زواجها. وكان عليه الصلاة والسلام يوما قد أرسل من أصحابه في غزوة، فأقبلوا ومعهم سبي، فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: ألا تتعبين من الطحن بالرحى؟ ألا تتعبين من جمع الطعام بالفرس؟ قالت: بلى. قال: أفلا تريدين خادما؟ قالت: إنك لا تجد. قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. فمضت فاطمة رضي الله عنها بعد الفجر وطرقت الباب على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم تجده، فأخبرت فاطمة عائشة بما تريد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل كالا متعبا أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، وقالت: إنها جاءت تريد خادما من هذا السبي. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه: هذا موضوع سهل، ليس عاجلا ولا ضروريا، أنا سأرى عليا الفجر وأتحدث معك. كلا، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام من ساعته في ظلمة الليل إلى بيت علي وفاطمة، فتح طرق الباب فأذن له فجاء وجلس بينهما وهما على فراشهما، ثم سألها ثم قال لهما: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فإن ذلك خير لكما من خادم. وصية بالذكر، ووصية بالصلاة، وتفقد لحال ابنته في علاقتها بزوجها. بعض البنات قد تخجل أن تخبر أباها بظروفها مع زوجها أو ظروف أبنائها، فينبغي على الأب أن يتفقد ذلك، أن يحرث عنه. أقبل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، أقبل إلى بيت ابنته فاطمة قبيل الظهر، فطرق الباب ودخل، فقال لها: أين ابن عمك؟ أين علي؟ أبي أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندي، وقع بيني وبينه مشكلة فهو غاضبني وخرج من البيت لا يريد أن ينام القيلولة في البيت لأنه غضبان زعلان. قالت: كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندي. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه: يعني هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلي رضي الله عنه غاية الشرف أن يتزوجها، وغير علي الملايين يتمنون لو أنهم خطبوك قبله. لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك في نفسه ويقول هو الذي يأتي يراضيك، كلا، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم لإكرامه لعلي ولابنته أراد أن يصلح بينهما. فقال صلى الله عليه وسلم لرجل: اذهب وانظر أين علي. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، رأيته نائما في المسجد. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، وما قال: أيقظه ليأتي إلي في البيت أتفاهم معه، لا، أبو الزوجة بنفسه يذهب إلى صهره. فجاء وإذا علي رضي الله عنه قد قال في المسجد نام، وإذا رداءه قد سقط عن كتفيه، والتصق كتفاه بالتراب، والتصقت حبات الرمل، حبات التراب التصقت في جلده. فجاء صلى الله عليه وسلم له ممازحا يحركه، يقول له: قم يا أبا تراب، وهو ينظر إلى التراب في جنبه، يقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. ثم استيقظ علي فأخذه صلى الله عليه وسلم معه إلى بيته، فكان يحرص بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام على أن يكون متابعا لأمر ابنته في حالها كله حتى بعد زواجها، فإن لم تأتي هي تشتكي إليه ذهب هو يتفقد حالها. فاطمة ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرق الباب وتقول: يا رسول الله، زوجي غاضبني وخرج من البيت لا أدري أين هو، كلا، وإنما وهي في بيتها هو عليه الصلاة والسلام يسأل عنها وينظر في حالها. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بما أوجب الله تعالى علينا في ذرياتنا، وأن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا من كل شر. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا حي يا قيوم. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام. اللهم صوب آراءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم تقبل شهداءهم، وارحم موتاهم، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام.